حديث 2000 نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا يعني يا رب من تو قوتي افرسك مروفة محمدي بك قوت يعني هند قوتي روان بك اشخارني اشبخارني اشجلك اشتشتت وصف